كنت قد جمعت شيئا من تمر فأخذته ودخلت إلى المدينة وسألت عن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلوني عليه. قال: فجئت إليه وهو جالس بين أصحابه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح لك أصحاب صالحون وهذا تمر كنت قد جمعته للصدقة، فهذه صدقة، ووضعتها بين يديه. قال: فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء إلى أصحابه وقال: كلوا، ولم يطعم منه تمرة. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة لا يأكل الصدقة. قال: فذهبت، فلما كان بعد أيام جمعت شيئا من تمر ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه ووضعته بين يديه. قلت: قد رأيتك لم تأكل من ذاك وهو صدقة، فهذه هدية، هذه هدية لك ولأصحابك. قال: فقربه إليه ودعاهم واجتمعوا فأكلوا وأكل معهم. قلت: هذه الثانية. وبقي لسلمان أن ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع أن يقول: اكشف رداءك لأنظر إليك. فمضت أيام وأشهر وسلمان يتحير الفرصة، حتى أقبل سلمان يوما وقد سمع أن كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وهو صحابي هو أول صحابي توفي في المدينة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال: فأقبلت إليه وإذا هو صلى الله عليه وسلم عند القبر في شدة الشمس والحر، وهم يحفرون القبر ويصنعون، وقد وضعت الجنازة. قال: فأقبلت أنظر وهو واضح على سلمان أنه رجل ليس عربيا، أنه فارسي. قال: فأقبلت أنظر إليه وألف من ورائه لأحاول أن أنظر بين كتفيه ورداءه عليه. قال: فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بي. قال: فحرك رداءه فأسقطه عن ظهره. قال: فنظرت بين كتفيه وإذا خاتم النبوة بين كتفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبوة هو بروز قليل، قال ابن القيم: كبيضة الحجلة، كبيضة الحمامة، هو بروز قليل بين الكتفين، قد حسن صورة النبي صلى الله عليه وسلم وجمله، وهو ولد عليه الصلاة والسلام وهو في خلقته معه دلالة على أن هذا نبي. قال سلمان: فلما رأيت خاتم النبوة انكببت عليه وجعلت ألثمه وأقبله. هذه اللحظة التي كان ينتظرها سلمان من سنوات،